رحمه الله. بما أهلل قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أحسنت، انطلق فطف بالبيت وبالصفا والمروة. ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس ففلت رأسي، ثم أهدم أهلل قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أحسنت، انطلق فطف بالبيت وبالصفا والمروة. ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس ففلت رأسي، ثم أهللت بالحج، فكنت أفتي به الناس حتى خلافة عمر رضي الله عنه، فذكرته له فقال إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محلة. كان عمر لم يقصر هذا، لأن عمر رضي الله عنه ممن يرى عدم الكلمة ويرى الإفراد أو الإفراد فقط، لأنه يريد أن يعمر المسجد الحرام في السنة الثانية. وفي حديث أشياء نذكرها فيما بعد إن شاء الله. باب من لبد رأسه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج: باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. قوله صلى الله عليه وسلم لبدت رأسي، أي وضعت عليه ما يلبده من صامت ونحوه، وهو إشارة إلى أنه لن يحل، إشارة إلى أنه لن يحل، فبقي على ما كان عليه. وفي هذا الحديث دليل على أن ما يلبد على الرأس لا يمنع من صحة الوضوء. فمثل بعض النساء تلبد على رأسها شيء من الحنة فيجوز أن تمسح عليه ولا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبد رأسه وهو يمسح عليه قطعا. ولأن طهارة الرأس في الأصل مخففة فلا غسل فيها ولا تكرار للمسح، فلذلك لم يشترط أن لا يكون هناك حال. نعم. شفاء الترجمة. قوله: باب من لبد رأسه عند الحلق والإحرام. باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق، أي بعد ذلك عند الإحلال. قيل أشار بهذه الترجمة إلى الخلاف في من لبد هل يتعين عليه الحلق أو لا، فنقل ابن بطال عن الجمهور تعين ذلك حتى عن الشافعي، وقال أهل الرأي لا يتعين بل إن شاء قصر انتهى. وهذا قول الشافعي في الجديد، وليس للأول دليل صريح. وأعلى ما فيه ما سيأتي في اللباس عن عمر: من ضفر رأسه فليحلق. وأورد المصنف في هذا الباب حديث حفصة وفيه إني لبدت رأسي، وليس فيه تعرض للحلق إلا أنه معلوم من حاله صلى الله عليه وسلم أنه حلق رأسه في حجه، وقد ورد ذلك صريحا في حديث ابن عمر كما في أول الباب الذي بعده، وأردفه ابن بطال بحديث حفصة فجعله من هذا الباب لمناسبته للترجمة. وقد قلت غير مرة إنه لا يلزمه أن يأتي بجميع ما اشتمل عليه الحديث في الترجمة، بل إذا وجدت واحدة كفت. وقد تقدم الكلام على حديث حفصة في باب التمتع والقران. نعم، أي فوائد على فوائدها. الحديث في موسى قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء، وذلك بعد أن أنهى طوافه وسعيه، خرج إلى البطحاء ونزل فيها إلى يومنا وهو بالبطحاء، فقال: أحججت؟ قلت: نعم. قال: بما أهللت؟ قال: قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أحسنت. أحججت يعني نويت الحج، وأراد بهذا التوطئة للاستفهام الذي بعده، وإلا فهو يعرف أن أبا موسى أتى محرما، والمحرم لابد أن يكون إما بحج أو بعمرة، وفيه استحسان النبي صلى الله عليه وسلم لفعله، حيث قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كأهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا يدل على حسن التأسي والمتابعة، وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يختار إلا ما هو أفضل. قال أحسن: انطلق فطوف بالبيت وبالصفا والمروة، وبالصفا والمروة ثم إلى آخر. أمره أن يذهب ويطوف بالبيت وبالصفا والمروة ليحل. قال: ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس ففلت رأسي ثم أهللت للحج. فلت رأسي معناها أن الرجل قصر، لأنه لو حلق ما بقي للقمل مكان. وفل الرأس يعني تتبع القمل وإتلافه، وهذا يدل على أن الرأس إيش؟ باق مقصر. نعم باق ولكنه مقصر. ثم أهللت بالحج فكنت أفتي به الناس حتى خلافة عمر، فذكرته له فقال: إن أخذ بكتاب الله فإنه يأمر بإتمام بالتمام، في قول: وأتم الحج والعمرة لله. وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله لم يحل حتى بلغ الحجم حلة. كأن عمر رضي الله عنه لا يرى جواز الفصل، ويقول: إن نأخذ بالقرآن فالقرآن يقول الله فيه أتم الحج والعمرة لله، فأنت أتيت بحج أتمه. وإن نأخذ بالسنة فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحل، وكان عمر رضي الله عنه لا يرى متعة الحج بحجة أن ذلك يؤدي إلى هجران البيت في بقية السنة. ولكن أجاب عما قال عمر رضي الله عنه أن نقول: إن انتقال الإنسان من الحج إلى العمرة ليصير متمتعا إتمام للحج، لأن الرجل يريد أن يتحلل من العمرة لإيش؟ ليأتي بالحج. ولهذا لو أراد أن يفسخ العمرة لا ليتمتع أو ما أريد، فهذا يقال إنه أتم الحج ولكنه انتقل من صفة إلى صفة أفضل منه. هذا الجواب عن رأي عمر رضي الله عنه. نعم. أبو موسى. أبو موسى قال له: انطلق كف وكف بالبيت وبالصفا والمروة. نعم. وهو لأن أهل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أهل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني بحج يعني لو كان قد ساق الهدي لقال له استمر في الإحرام. وهو مكرم الآن. من؟ لا، أبو موسى أهل بإهلال الفصل، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حوله إلى أن يجعله تمتعا. في أول الأمر هو تبع الرسول. ماشي. في أول الأمر تبع الرسول. نعم. في أول الأمر يعني أهل بإهلال الرسول. هو أصل جاء من اليمن. لم يأتي معنا من المدينة، جاء من اليمن وصادف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأفضل. وش الإشكال؟ الإشكال يعني أنا اعتبرت أنه هو ما دام يعني أهل بالهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنه يعني هو مكرم. نعم ما يدري ما يدري، ولهذا لما قال بما أهللت لم يقل أهللت بالقران، قال كإهلال النبي، وهو مجهول عنده. ها الله يعني ها يعني عندنا اي نعم سنه اذا كان الانسان لا لا لا يريد الحل لا ما يلبي، لان اذا اراد الحل لا بد ان يقصر، تقصير الملبد صعب او متعب. نعم يا سليم. اللهم صل على لا لا ساق الهدي علي ساق الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشركه في هديه، وهو قد جاء ببعض الإبل من اليمن لعن سبع الرسول، لكن الرسول أشركه فسرى هذا الإشراك إلى أول المسلم إلى نبي موسى منعه هدي.

قصر عنه بأن يكون معاوية قصر عنه أولا، وكان الحلاق غائبا، وكان الحلاق غائبا في بعض حاجته، ثم حضر فأمره أن يكمل إزالة الشعر بالحلق لأنه أفضل ففعل. وإن ثبت أن ذلك كان في عمر، هذا ضعيف، لأنه إذا قصر أولا حل ولم يبقى للحلق فائدة، ولا يكون حلق نسكا لأنه تحلق طول. بقي كلام ابن القيم، ها كلام ابن القيم يعني. طيب قال: وإن ثبت أن ذلك كان في عمرة القضية، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم حلق فيها، جاء هذا الاحتمال بعينه، وحصل التوفيق بين الأخبار كلها، وهذا مما فتح الله علي به في هذا الفتح، ولله الحمد ثم لله الحمد أبدا. قال صاحب الهدي: الأحاديث الصحيحة المستفيضة تدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يحل من إحرامه إلى يوم النحر، كما أخبر عن نفسه بقوله: فلا أحل حتى أنحر، وهو خبر لا يدخله الوهم بخلاف خبر غيره. ثم قال: ولعل معاوية قصر عنه في عمرة الجعرانة فنسي بعد ذلك، وظن أنه كان في حجته. انتهى. بقي كلام لكن. وعلى كل حال، سمعتم في بعض روايات مسلم يقول: رأيته يقصر، فيحتمل أن معاوية رضي الله عنه ضعاه في عمرة القضاء وهو على كفره أو على إسلامه كفره، والذي قصره غيره. وعما عمر الجعرانة فيه مع المهاجرين الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم دل على، يعني عدم الذكر ليس ذكر العدم. وأما ما أبداه ابن القيم رحمه الله من الاحتمال فالأصل عدم الاحتمال، احتمال النسي، ونقل تقصيره من جعفان إلى تقصيره في الحد، فالأصل عدم هذا. فالذي يظهر أن يقال إن معاوية رضي الله عنه إن صح أنه رآه فقط فلا يمنع أن يكون ذلك في عمرة القضاء قبل أن يسلم معاوية، لأن معاوية ما أسلم إلا على الفتح، يعني ما أظهر إسلامه إلا على الفتح، ولا يمنع أن يرى أحدا يقصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا مانع. فأما إذا لم يستقم هذا وكان هو الذي قصر، أن كان ذكر تقصيره إياه أرجح من ذكر رؤيته إياه يقصر، فتحمل على الجعران وليس في هذا الإشكال. نعم، يعني يقصرون الشعر آخر درجة تصير شعيرات صغيرة جدا. نعم، لا، هذا تقصير، حتى نمرة واحد تقصير. نعم، عبد الله. معلوم النزب. النزب. نعم. إذا دفع فيه أكثر كان يعني أعظم الأجر كالأضحية. إذا دفع فيه أكثر. نعم. كالأضحية مثلا كان أعظم الأجر. فترتب على هذا ألا يساوم عليه. لا. وأولا ليس الأكثر قيمة هو الأفضل، بل الأطيب لحما والأكثر، وإن لم ترتفع قيمته، لكن عند التساوي يقال إن أدفع قيمة أفضل من حيث الدلالة على أن هذا الذي ضحى مثلا بذل المال المحبوب إليه في محبة الله عز وجل. لكن هل لو المساوي أو الأفضل عدم الناس؟ لا يساوم ولا بأس، لا سيما في وقت، لا في الحلق الغالب إن الناس عارفين يعني الأجرة معروفة، ما يمكن يزيد الحلاق. لكن قول بعض العلماء شيخ أن النسك لا يشترط عليه. ما هو صحيح، وقالوا هذا في الحلق، لكن ما هو صحيح. ولا سيما الآن الهدي، لو قلنا لا الشعر، يجي واحد يبيع الهدي يعني يحب المال كثيرا، يقول لك مثلا هذا بلغ لا كثير، قال ننزل لك 200 كثير، قال ننزل لك 200 500 600 يا رب كثير، يا رب خذوا 500 شو نزل، وهذا شيء مجرد. نعم شيخنا بارك الله فيك، من لم يلبي دراسه ووضع جهان على يديه ورجليه يمنع من وصول المكتب، هل يعتبر الدهن ما يمنع وصول المكتب؟ إذا كان معي ما يمنع وصوله، أما إذا جمد على العضو منع وصوله. يذهبون إليك والآن يعني الهدي يركب في السيارة، ما يكون من السنة تقليد السيارة التي يركبها الهدي؟ هنا يكون من السنة تقليد السيارة إذا صار بيدها. ما يضع خطوط؟ لا، على ما لبس من العلامة بس ما يقدر تقوم لا بأس بمثل أو كتاب الآن مثل سجارة الهدي لا لا بأس. نعم قال لما وفرقه وفرق شعر النبي صلى الله عليه وسلم للناس. نعم الآن في بعض المتاحف في بعض الدول تزعم من عندها الشعارات. إيش؟ في المتاحف الآن في تركيا تزعم من عندها شعر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صور مثل يا رب على بعض المدارس عبد الله. إيه هذا ما يجوز. أولا من يقول هذا صحيح؟ إيه هم ليس ثقة. والثاني هل يجوز أن نتبرع برؤية شعر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحقيقة أن الاتجاه في الآثار الحسية يؤدي إلى غفلة القلوب عن الآثار المعنوية الشرعية. إنسان يتعلق قلبه بهذا الشعر ولا بهذا النعل ولا بهذا القدم، لكن ما سمعت يعرف النجاة. هنا في السعودية نعم ثبت الشعر، ثبت الرجال. نعم جمعة من عمر المعروف أن عمر وأبا بكر رضي الله عنهما يأمرونهم بالإفراد، لأن القران أصلا ما يكون إلا لمن معه الهدي، فكان يأمر الناس بالإفراد. يقول اعتمر حجة الآن واعتمر في الشهر الثاني. لا ما قصدها قصدها لا يحل تنبيذ الرأس. قلنا لا يمنع من صحة الوضوء. نعم إذا احتاج إلى غسل الجنابة. إيش إذا احتاج بعد أن لبد رأسه إلى غسل الجنابة؟ نعم هذا لا بد أن يزيل التلبيد ويصل كل الشعر حتى الجلد ومثل المرأة. لا تفعل لا تفعل. أحيانا تكون في أول يوم أرخص من الثاني يوم، وفي ثالث يوم وفي ثاني يوم أرخص من الثالث. نعم لا مجرب هذا وهذا كيف العكس. إيه لا مجرب هي الحقيقة العرض والطلب. لا شك أن طلب الناس أول في أول الأيام أن كل واحد يحب أن يتقدم، لكن العرض له تأثير. أحيانا تنفد البهائم ولا يجد لها شيئا، وأحيانا يوجد قليل يكون كثير الثمن. نعم أنا أرى أنك إذا كان عندك قدرة من أن تبدأ بأول يوم، أول من أفضل، والثاني الاحتياط، لأن اليوم الثاني والثالث ربما لا يوجد شيء. كم الأذان؟ خمسة. ليش خمسة؟ ها؟ قبل الأذان ما كم الأذان؟ ناخذ خمسة بعد الأذان. ترى معنى يعني بخاري طويل. نعم. باب تقصير المتمتع بعد العمرة. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحلوا ويحلقوا أو يقصروا. باب الزيارة يوم النحر. وقال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أخر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة إلى الليل. ويذكر عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منى. وقال لنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طاف طوافا واحدا ثم يقيل ثم يأتي منى، يعني يوم النحر. ورفعه عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت يا رسول الله إنها حائض، قال حابسة ناهي، قالوا يا رسول الله أفاضت يوم النحر، قال اخرجوا. ويذكر عن القاسم وعروة والأسود عن عائشة رضي الله عنها أفاضت صفية يوم النحر. وهذا هو المتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف يوم النحر. وفي السياق الطويل المتقن الذي رواه مسلم عن جابر أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حل الحل الأول نزل إلى مكة فطاف وحان وقت صلاة الظهر فصلى الظهر بمكة ثم خرج. وفي الصحيح عن أنس أنه صلى الظهر بمنى ظهر العيد. والجمع بينهما أنه صلى الظهر أولا في مكة ثم خرج إلى منى فوجد أصحابه يعني بعضهم لم يصلوا فصلى. وأما زيارته في الليل فهذه شاذة ليست صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقي في منى ليلا ونهارا ولم ينزل إلى مكة إلا حين أتم حجه، نزل وبات في الأبطة في المحصب إلى آخر الليل ثم ارتحل وطاف الوداع ومشى. ولهذا البخاري رحمه الله الرواية الأولى عن أبي الزبير علقه، ثم إن أبا الزبير رواها عن عائشة وهو مدلس لا يحمل حديثه على الاتصال إلا إذا قال حدثه أو نحوه. ثم الأثر الثالث يذكر عن أبي حسان عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أياما، يذكر بصيغة التمريع. وذكر البخاري له مع أنه ضعيف عنده لينبه على أن هذا ضعيف حتى لا يقر به أحد لو قرأه في كتاب آخر. وقال لنا أبو معين حدثنا عن عمر أنه كان أنه طاف طوافا واحدا ثم يقيل ثم يقيل ثم يأتي منى يعني يوم النحر. لهذا ما هي إشكال. باب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج، فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج، وقال رميت بعدما أمسيت فقال لا حرج. الحديث الأول والثاني ليس فيه ذكر ناس أو جاهل، لكن البخاري رحمه الله ذكر الترجمة إشارة إلى لفظ آخر في الحديث قال لم أشعر ففعلت كذا. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، فقيل إنه لا يعذر إلا من كان ناسا أو جاهلا، وحملوا هذه المطلقات على العذر بجهل أو نسيان، ولكن هذا ضعيف جدا، لأن قوله لم أشعر حكاية حال، وقوله لا حرج لفظ عام. وأيضا فإنه قال لا حرج ولم يقل ولا تعد كما في قصة أبي بكر هنا ما رفع قبل أن الصف قال زادك الله حسن ولا تعد. فالصواب الذي لا شك فيه أن تقديم هذه الأنساك بعضها على بعض ليس فيه حرج، سواء كان جاهلا أو ناسيا أو عالما أو ذاكرا لا حرج والحمد لله من السعة. نعم جائز. نعم نعم المتمتع في غير أشهر الحج ساق الهدي فهل لا يحل حتى ينحره أو لا؟ لا إذا ساق الهدي ينحره في وقت ما يبقى إلى إلى إلى إلى الحج. أين نعم يذبحه بعد انتهاء العمرة يذبحه بعد انتهاء العمرة. نعم مراد البخاري تكرار يعني المعنى الواحد الحديث مقصوده لابد أن يكون هناك سبب إما في الإسناد وإما في المتن.